أيام العيد أيام فرح، ويسن فيها إظهار هذا الفرح. وقد جاء في صحيح البخاري في حديث عروة عن عائشة أن السودان كانوا يلعبون بالمسجد، يلعبون بماذا؟ بالحراب والدرقة، فهي أيام فرح. وجاء أيضا في صحيح البخاري في نفس هذا الحديث أن عائشة كانت مع جويريات من الأنصار، مع جواري صغيرات في السن من الأنصار، كن يدففن أي يضربن بالدف ويغنين. فدخل أبو بكر الصديق فانتهر عائشة، قال بمزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإن اليوم عيد. فإذا أيام العيد يشرع إظهار الفرح والسرور، وبالنسبة للصغار يستعملون الدف، وهذا مما جاء به الشرع بالترخيص فيه في مثل هذه المناسبات.